الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. النقض الثامن من النواقض المهمة، من النواقض المهمة، كلها نواقض مهمة، لكن في هذا الزمن عندنا موضوع النقض الثامن وعندنا موضوع اللي هو الناقض الرابع، هذه حصل فيها خلل كبير، وحصل من جرائها تكفير عام للمسلمين بغير وجه حق، لأنه أدخل في هذه النواقض ما ليس منها، أدخل فيها ما ليس منها. الثامن قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المعاونة بمعنى المظاهرة، والمظاهرة بمعنى المعاونة، ولو كان بعضكم لبعض ظهيرة، يعني معينا له. معاونة المشرك على من؟ معاونة المشركين على المسلمين. إذا عان المسلم المشركين على المسلمين، يعني حصل قتال بين المشركين والمسلمين، فأعانهم شخص، يعني مثلا قاتل معهم، أو أعانهم برأيه، أو أعانهم بماله، أو أعانهم بسلاحه، قدم لهم أي نوع من وعي المعاون، بنفسه، بسلاحه، برجاله، بفكره ورأيه، حبا منه لظهور دين المشركين، وكرها منه لدين المسلمين يريد ينهزم، فهذا ردة لا تردد ولا شك فيها. فإذا حب دين الكفار وحب ظهور دين الكفار فهذا والعياذ بالله ردة. فإذا انضم إلى هذه المحبة معاونة المشركين على المسلمين، واتته الفرصة وسنحت له الفرصة، فأعانهم بهذا القصد وبهذه النية الخبيثة، كان بذلك مرتدا، ولا إشكال في هذه الصورة. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا التولي التام، يعني محبة دين الكفار، اعتقاد صحة دين الكفار، حب ظهور دين الكفار، هذا الذي يسمونه التولي التام. في عندنا صورة أخرى، أن يظاهر المشركين على المسلمين لكن مع بغضه دين الكفار ومحبته لدين الإسلام واطمئنان قلبه بدين الإسلام، ولكن يفعل ذلك من باب إيه؟ من باب طمع دنيوي. فهذا والعياذ بالله ارتكب جرما عظيما وإثم كبير، ولكنه لا يكفر بذلك. والدليل قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، أحد الذين شهدوا غزوة بدر، فهو من البدريين ومن أصحاب الإيمان الصادق، ولكن حصلت منه زلة في أيام فتح مكة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يعمي الخبر عن أهل مكة، يريد أن يفاجئ أهل مكة بوصوله إليهم بجيوشه عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا فوجئوا بوجود الجيش على مشارف مكة أو في داخل مكة خلاص سيستسلمون، لن يقاموا، بالتالي لن يكون هناك يعني سفك دماء ونحو ذلك. فدعا الله أن يعمل عنهم الأخبار. فالذي حصل من حاطب رضي الله عنه وأرضاه أنه كتب كتابا لأهل مكة يخبرهم بمسير النبي عليه الصلاة والسلام إليهم بجيش عظيم، وأرسل هذا الكتاب خفية مع امرأة، ولكن جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأن حاطب أرسل كتابا إلى قريش مع امرأة، فأرسل إليها بعض أصحابه سامة بن زيد وعلي رضي الله عنه وأرضاه، فقال لهم: لهما تجدونها في منطقة اسمها روضة خاخ والكتاب معها. ففعلا أدركها في المكان الذي حدده لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفتشها وجد معها الكتاب، فجاء بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا استدعى النبي عليه الصلاة والسلام حاطب، قالوا تعال يا حاطب، قالوا ما حملك، ما حملك على ما فعلت؟ هذا السؤال نستفيد منه إيش؟ أن هذه المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. إذن قد يكون الحامل عليه ما يقتضي الكفر، وقد يكون الحامل عليه ما لا يقتضي، ما لا يقتضي الكفر. فاعتذر حاطب بأنه لم يحمله على ذلك مثل النفاق أو أنه غير مطمئن القلب الإيمان، لا، ولكن اعتذر بأن له في مكة أهل ومال، وهو رجل ليس من أهل من قريش أصلا، إنما هو رجل ملصق في قريش، فأراد أن يقدم لهم خدمة يحمون بها أهله وماله في مكة، هذا الذي أراد، وإلا قلبه مطمئن بالإيمان، ليس في قلبه مثقال ذرة من نفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل من هذا العذر فلم يكفره، وجعل هذا الذنب الذي وقع فيه مكفرا بماذا؟ مكفرا بشهوده غزوة بدر، فقال لعمر ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا بصيغة الجزم، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالمقصود أن هذا جرم يعني كبيرة ليس كفرا، والدليل على ذلك أنه وقع مكفرا بغزوته، بغزوة بدر. لو كانت ردة، لو كانت ردة هل تكفر ردته بحضور غزوة بدر؟ الجواب لا، لأن الردة ما ستبطل صحبته وتبطل أصلا شهوده وغزوته، شهوده وغزوة بدر، فالردة تحبط العمل كله، ما ينفع معها لا غزوة بدر ولا حتى صحبة، واضح ولا لا؟ فدل ذلك على أن هذه معصية، أنها معصية وليست ردة، ولكن الله عز وجل لطف بحاطب ورحمه وغفر له بشهوده غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام ألا يذكر إلا بخير، نهى الصحابة أن يسمعوه ويتكلموا إلا بخير. فالمقصود إذن أن هذا العمل أو هذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على ذلك دليل على أن هذه المظاهرة وهذه المعاونة بهذا القصد لا تكون ردة، بخلاف ما مر معنا في موضوع الاستهزاء. كان في تفصيل في الاستهزاء؟ ما في تفصيل، هناك ما في تفصيل، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذر أنك كنت تمزح، لأنه الاستهزاء ما في فرق بين جاد وبين هازل. هنا في معاونة المشركين على المسلمين فيها تفصيل، إن كانت حب لدينهم لظهور دينهم هذه ردة، وإن كان لطمع دنيوي أيا كان هذا الطمع الدنيوي مع طمانينة القلب الإيمان وعدم محبة ظهور دين الكفر على دين الإسلام، فهذه من المعاصي، ولا شك أنها معاصي خطيرة ومعصية خطيرة وكبيرة. ثم أيضا صورة أخرى، إذا عان المسلم المشرك على مسلم، لكن هذا المسلم مفسد في الأرض، هذا المسلم مفسد في الأرض، فهل هذا كفر ولا معصية؟ ها هذا الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. مثلا عندنا عصابة مفسدة في الأرض وعاثت في الأرض فساد في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار، وهؤلاء الكفار بيننا وبينهم اتفاقية والصلف إلى آخره، فاتفقنا معهم إنه والله قبضنا عليهم، يعني نفذنا فيهم مثلا الحكم الشرعي، وإن فروا إليكم ويكون بيننا وبينكم تعاون مثلا على القبض عليهم وإنزال عقوبة بهم، حصل اتفاقية على هذا لكف شرهم، فهذا ما في حرج، حتى لو كانت هذه العصابة عصابة مسلمة، ولو كانت عصابة مسلمة. فهنا القضية مو قضية أنه والله نتعاون مع هؤلاء المشركين على هذه العصابة المسلمة من أجل إسلامهم، لا، إنما من أجل كف شرهم، من باب كف شرهم. مثل لو أنك مثلا عندك واحد من الناس مسلم وأبوه كافر، وأبوه كافر، ثم هذا الكافر اعتدى عليه مسلم، هذا الأب الكافر اعتدى عليه مسلم عدوان وظلم، فهل تقول لا ما أعين أبي الكافر ضد هذا المسلم حتى لا أقع في الناقض الثامن وتترك أباك يضرب ويجلد وأنت تنظر؟ لا، ما يصلح. كذلك لو زوجتك مثلا، عندك زوجة يهودية ولا نصرانية، وراد مسلم أن يعتدي عليها، تقول اتركها ما لي شغل، لا أعين كافر على مسلم؟ لا، ما هو صحيح. فإذا إعانة المشرك على المسلم منها ما هو ردة، منها ما هو معصية، منها ما هو جائز. واضح؟ وأحيانا يكون سبب الجواز أن الشخص يكون مضطر لذلك، ملجأ، ليس له اختيار، ليس له اختيار. مثل رجل ضعيف مسكين يعيش في بلاد الكفار، ما يستطيع الهجرة ولا الخروج، ثم ألجأ إلجان وأجبر إجبارا وأكره إكراه على الخروج مع الكفار ضد المسلمين، ليس له اختيار أولا في البقاء هناك، وليس له اختيار أيضا في الخروج مع هذا الجيش الكافر. فهذا معذور بماذا؟ معذور بكونه مكران، لأن الله عذر المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذه بعض التفاصيل التي تهم طالب العلم حتى يفرق بين المعاونة التي تكون كفرا وردة مخرجة من الملة، وما يكون معصية، وما يكون جائزا مباحا لما فيه من المصالح الشرعية. نعم.